السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلازلنا مع سورة البقرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر على الجيش من كانت معه هذه السورة لما فيها من خير عظيم في أمور الدين وأمور الدنيا وأمور الحكم وأمور القضاء وأمور العبادات المختلفة. فسورة البقرة كما ذكرنا من قبل أنها من أول ما نزل على المسلمين في العهد المدني التي تربى عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت لهم دولة ولما كان لهم شأن بين الناس. ووصلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنته إلى قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب أي فرض، ولفظ كتب في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الألفاظ التي يستدل بها الفقهاء على الفرضية، فلفظ كتب أي فرض، كتب عليكم الصيام. والصيام كما نعلم هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة لفترة محددة بدليل من الشرع الحنيف. فقوله جل وعلا كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يستدل من هذا على أن الصيام كان في شرع من قبلنا من اليهود ومن النصارى ومن أهل الكتاب ومن أهل الملل السابقة، فقد قال الله كما كتب على الذين من قبلكم. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان قد كتب عليهم صيام رمضان، وقال بعض السلف أنه كتب عليهم صيام 3 أيام من كل شهر، وقيل أيضا وهو قول معاذ بن جبل وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود أن الفرضية كانت على الأمم السابقة 3 أيام من كل شهر، وفي البداية على المسلمين 3 أيام من كل شهر. فالآية الأولانية نحن بنتكلم عنها دي قبل آية فرضية صيام شهر رمضان، دي كانت فرضية صيام 3 أيام من كل شهر، وقيل صيام يوم عاشوراء، هذا هو الفرض في البداية على النبي صلى الله عليه وسلم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وفي هذا فائدة، قال أهل الأصول: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. فنحن علمنا من كتاب الله أن من قبلنا صاموا، وأن الله تبارك وتعالى قد أقر هذا الصيام. فالله جل وعلا في شرع من قبلنا على أمرين: إما أن يقر هذا الشرع، وإما أن يخالفه بشرع جديد. والله يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه يا رب؟ حكمة الصيام بقى ربنا سبحانه وتعالى يقولها لنا: لعلكم تتقون. التقوى عرفها العلماء تعريفات كثيرة جدا، منهم من قال: أن يجدك الله حيث أمرك وألا يجدك حيث نهاك. ومنهم من قال كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تقوى الله حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. هكذا قال عبد الله بن مسعود أو كما قال رضي الله عنه. والتقوى هي طاعة الله جل وعلا واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فالصيام إيه علاقته بالتقوى؟ الصيام سبب في التقوى، سبب في تحصيل التقوى، لعلكم تتقون. ده بتصريح من الله تبارك وتعالى. إزاي؟ زي ما قلنا قبل كده وبنقول كل رمضان: يكفي أنك أنت ولا يراك أحد إلا الله سبحانه وتعالى تتقي الله ولا تمد يدك إلى طعام أو شراب، وقد لا يعلم أحد، بل قد تفطر بنيتك. أنت تقول إيه؟ أنا مش هصوم، أنا النهاردة مفطر. مش النية، من النية أصله، من أصول الصيام بل هي شرط الصيام. فممكن واحد اصلا ينوي ان هو اول ما اوصل البيت هاكل ومحدش عارف نيته ايه، هو مفطر عند الله تبارك وتعالى، مفطر ليس بصائم، لكن مع ذلك نحن نفعل ذلك. فنتعلم من الصيام تعلم التقوى تعلما عمليا. ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك اياما معدودات، فيعلمنا الله جل وعلا ان الصيام ليس صيام دهر وليس فيه تصعيب على الناس، انما هي ايام، اياما معدودات. كما ذكرنا قال معاذ بن جبل وغيره انها بدات 3 أيام ويوم عشرة، دي الدرجه الاولى. ثم بعد ذلك فرض الصيام في رمضان وكان على التخيير، زي ما هنيجي هنعرف دلوقتي، كان على التخيير، يعني اللي حس ان هو متضايق من الصيام مش قادر، حس ان هو بيتجشمه مش مبسوط وهو صايم، كان ممكن ايه فديه طعام مسكين زي ما هنعرف دلوقتي. ثم بعد ذلك تدرج التشريع حتى صار فرضا على الجميع، مفيش على التخيير، وكان الطعام من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. ده المرحلة اللي بعد كده، خلي بالك الايه الصيام كان فيه مراحل، يبقى المرحلة اللي بعد كده أصعب، إنها ايه هيفضل صايم، هيفطر بس عند أذان المغرب لما تغرب الشمس، وإذا ما صلى العشاء يجب أن يمتنع عن الطعام والشراب وعن إتيان زوجته. هكذا. ثم بعد ذلك نزل التخفيف كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. فقال الله أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهنا ربنا سبحانه وتعالى ما حددش شكل المرض ده إيه، وما حددش السفر مدته قد إيه ولا مسافته قد إيه، ولم يأتي دليل صحيح من كتاب ولا سنة على تحديد مسافة أو مدة للسفر، إنما جاءت بعض الآثار كلها لا تقوى أن تقوم دليلا بذاتها. فعليه نقول كل ما سمي في العرف سفر فهو مما يجوز فيه الإفطار ويجوز فيه قصر الصلاة. يعني أنت مثلا عشان نقول المسألة بتوضيح، وانت رايح مثلا شرنقاش بتقول لأهل بيتك أنا مسافر شرنقاش، لا محدش بيقول كده، لأن ايه العرف السائد ان ده مش سفر، ده جنب المنصورة خطوتين. لكن هل وانت رايح مثلا دمياط او انت رايح جمصة او انت رايح اي مكان حتى ولو كان 40-50 كيلو بتقول ايه اللفظ اللي يتبادر الى الذهن لو واحد اتصل بك على الموبايل، بتقول له انا مسافر ولا بتقول له انا هنا؟ بتقول له انا مسافر. يبقى اذا هذا عرفا يسمى بالايه بالسفر. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، أي قضاء يقضيه في أيام أخرى. وأيضا هنا فائدة، الله جل وعلا قال فعدة من أيام أخرى منكرة أو نكرة، لم يحدد الله تبارك وتعالى متى تكون هذه الأيام. فعليه أيضا لا يكلف الناس بالتعجيل بالقضاء. كثير من الناس يظن أنه متى انتهى رمضان عليه أن يقضي الأيام التي كانت عليه، لا، هناك تخفيف. إذا ما أردت أن تقضيه في شوال فلا بأس، إذا ما أردت أن تقضيه في ربيع فلا بأس، إذا ما أردت أن تقضيه في أي شهر حتى شعبان الذي يلي يسبق رمضان الذي بعده، فكل ذلك فيه سعة والحمد لله رب العالمين. ثم قال الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه، وفي قراءة يطوقونه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. يعني إيه يطيقونه؟ يطيقونه أي يتجشمون. هو مش عيان ولا حاجة ومش مريض، لكنه إيه الصيام بالنسبة له يعني مش مبسوط ومصدع وتعبان وإيه. فهنا الآية كانت في البداية إيه فيها نوع من أنواع التخفيف، يعني إيه اللي مش عايز يصوم خلاص عليه فدية طعام مسكين. والآية دي عليها 4 أقوال من أقوال أهل العلم. بعض أهل العلم قالوا أنها منسوخة، وده قول الجمهور منهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وكثير من الصحابة أنها منسوخة، نسخت بعد ذلك بالآية التي تليها بقول الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى ده قول الجمهور أنها إيه منسوخة، وإن بعد كده مفيش تخيير، لازم نصوم في رمضان فقط. والبعض الآخر ومنهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ليست منسوخة، إنما هي نزلت في شأن العجوز الشيخ الهرم الذي لا يستطيع إيه الصيام، فهذا نزلت فيه هذه الآية أنها إيه عليه فدية، فدية طعام مسكين. وقيل القول الثالث أنها مخصوصة بالحامل والمرضع، إن الآية دي نزلت في شأن الحامل والمرضع. وقيل وهذا هو أوسط الأقوال وهو أرجحها والله تعالى أعلم، أنها منسوخ بعضها وإيه وبعضها غير منسوخ، أو منسوخة في شأن البعض وليست منسوخة في شأن البعض الآخر، فهي منسوخة في شأن المقيم الإيه الصحيح اللي مش مريض، يعني اللي قاعد في بلده وسليم بالنسبة له الآية دي لا تنطبق، حتى لو يطيق الصيام، حتى لو هيصدع، حتى لو هيتعب لا يصوم، لكنها ليست منسوخة في شأن من؟ في شأن الحامل والمرضع والعجوز الهرم، هذا له أن إيه؟ أن يفدي. وقد اختلفوا في الحامل والمرضع برضو للأمانة العلمية اختلفوا، فمن العلماء من قال المرأة الحامل أو التي ترضع عليها فدية وحسب، والبعض الآخر قال تقضي، والبعض الآخر قال تقضي وعليها فدية، وهذا قول صعب، يعني هذا وإن كان أحوط إلا أنه فيه تكليف بمشقة، والبعض قال لا فدية ولا قضاء، وهذا قول أيضا على النقيض أنه قول فيه تميع، لكن والله تعالى أعلم يمكن قياس الحمل والرضاعة على المرض فعليها قضاء، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى الآية دي إيه؟ اتفقنا أنها منسوخة في حق البعض وإيه؟ وليست منسوخة في حق العجوز. وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه لما بلغ من الكبر عتية أطعم ولم يصم، وطبق هذه الآية. ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك شهر رمضان، لحظة فاتتني الجزء الأخير من الآية، قول الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. كثير من الناس يأخذ هذا المقطع على يأخذه دليلا على من أفطر وهو مسافر فيقول له وأن تصوموا خير لكم، لا هذا قياس مع الفارق، لأن هذه الآية في سياق الكلام عن الذين يطيقونه، فهذا الله يقول لهم وأن تصوموا خير لكم، يعني لو تعبان شوية مش مشكلة بس إيه بس صوم، لكن المريض والمسافر فيه بيان آخر سيأتي إن شاء الله تعالى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يبقى مدح لشهر رمضان وثناء بأعظم ما حدث فيه، أعظم حدث أنه نزل فيه القرآن، وقد روي في حديث رواه الإمام أحمد بسنده أن هذا الشهر نزلت فيه جميع الكتب السماوية، وقيل في هذا الحديث وهو حديث إن شاء الله صحيح أنه نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، ونزلت التوراة لست مضين يعني في اليوم السابع من رمضان، ونزل الإنجيل في 13 مضت من رمضان، ونزل القرآن 24 خلت من رمضان، والمصححين لهذا الحديث يستدلون به على أن ليلة القدر ليلة 25، لأن القرآن نزل بنص هذا الحديث بعد 25 يوما من رمضان أو في اليوم 25 من رمضان، لذلك فهذا من فضائل هذا الشهر. وترد هنا مسألة، معلوم أن القرآن نزل متفرقا، يعني القرآن ما نزلش جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم قالوا هذه الشبهة وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. فلذلك نقول من المعلوم أن القرآن لم ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان كله. أمال هنا الإجابة إيه؟ كما أجابها كثير من أهل العلم ومن الصحابة أن هذا نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وتكليف جبريل بأن ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم متقطعا، وهذا هو الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أي طريق للهداية، وبينات من الهدى أي طرق من الهدى والفرقان، والفرقان هو التفريق بين الحق والباطل، فكتاب الله جل وعلا طريقك لأن تفرق بين الحق والباطل، محتار في أي مسألة مش فاهم أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى يدلك على أن فيه هذا الكتاب إذا أتقنته وإذا قرأته وإذا علمته وإذا فهمته بذلك تستطيع أن تفرق بين الحق والباطل. فمن شهد منكم الشهر فليصم. فرض هنا بقى، هنا الآية التي أوجبت هذا الركن من أركان الإسلام صيام شهر رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يبقى ربنا هنا كرر إيه؟ كرر الرخصة لكي تتقرر. فممكن واحد إيه؟ لو الرخصة دي ما جاتش أو لو الذكر ده ما جاش مرة ثانية نقول لك خلاص الآية كلها منسوخة. لا، هنا ربنا سبحانه وتعالى يعيد مرة أخرى لترسيخ المعنى إن المريض والمسافر من حقهما دون أي نكار، دون حتى أن تجد في صدرك حرجا عليه إنه يفطر، لكن يستحب له ألا يجهر بفطره لألا يحدث فتنة. فالناس مش عارفة هو إيه مفطر ليه، فيساء به الظن، لكن له ذلك إذا أراد. فقال الله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهنا تأتي مسألة فقهية. طيب المريض اللي عنده مرض من الأمراض اللي ممكن تخليه يفطر، يعني مرض حقيقي، يعني مش شوية إيه رشح ولا زكام، لا يعني مرض إنسان مريض نايم في السرير مش قادر، هذا المريض أو المسافر هل الأفضل له أن يصوم أم الأفضل له أن يفطر؟ العلماء اختلفوا في المسألة دي، لأن في أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد تهم البعض إن هناك إيه تضاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه صام في السفر. معلش أنا الآيات يعني القادمة أغلبها أحكام، فعايزين يعني معلش نحتمل، مش كل الكلام هيبقى في الرقائق، يعني الصورة كما نعلم فيها أحكام فيجب أن ننتفع بهذه الأحكام. فالأفضل بالنسبة لك وانت مسافر إنك انت تصوم ولا انت تفطر؟ سؤال. وخصوصا أن ظاهر الآية ربنا سبحانه وتعالى قالها كخبر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، حتى الآية ما عليهاش التخيير. لذلك قال بعض أهل العلم أنها ليست رخصة إنما هي عزيمة، وده قول موجود لكن الجمهور على خلاف. لكن بعض العلماء من ظاهر الآية وهم الظاهرية وغيرهم قالوا أن الآية ظاهرها أن الصيام في السفر يكره، بل قد يحرم، وقد قال البعض ذلك أن الصيام على المريض وعلى المسافر قد يحرم، والجمهور أنه فيه تخيير. لكن في أفضلية، اللي مسافر أحسن له أنه يصوم ولا أحسن له أنه يفطر؟ بالبلدي كده نقول النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه إيه صام في السفر، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. وورد أيضا في حديث ثاني في أحد الغزوات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفطر، فأفطر البعض ولم يفطر البعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. على مين؟ على اللي ما فطروش، على اللي صاموا. وثبت في حديث ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات إذا به قد أفطر أناس وجعلوا يخدمون إخوانهم الصائمين الذين لم يقبلوا بالفطر، اللي ما فطروش بقى طبعا غزوة والحر والصحراء، فإيه؟ ففضلوا نايمين في الخط مش قادرين يتحركوا ولا قادرين ينفعوا المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجر. كل دي أحاديث صحيحة. حدث البعض لأن يقول أن الإفطار في السفر أو في المرض أفضل وأنه هو المستحب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك قياسا على الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الصحابة عن الوصال. النبي صلى الله عليه وسلم جه في مرة المغرب أدن والنبي ما فطرش، وبعدين الفجر أدن والنبي أمسك طول الليل ما كلش حاجة، الصحابة شايفينه كانوا قاعدين معاه يظهر معتكفين في المسجد، فإذا به النبي صلى الله عليه وسلم عدى اليوم الأولاني والنبي ما فطرش، عدى اليوم الثاني المغرب أدن النبي إيه أمسك، فالصحابة إيه بيقلدوه فأمسكوا، اسمه الإيه الوصل أو الوصال. فنهاهم النبي قال أفطروا، فإيه أفطر البعض وصمم البعض إن هم إيه يقتدوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث فافطر البعض ما عادوش قادرين ثلاث ايام من غير ياكلوا وناس عماله تكمل لغايه ما غشي عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لست كهيئتكم، اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو بايت كده بيصلي لله تبارك وتعالى وساجد لربه جل وعلا يذكره ويثني عليه ويعبده، ده بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم اكل، كما قال العلماء المدققون انه ليس طعاما بالمعنى المفهوم، لكن من حب النبي صلى الله عليه وسلم للصلاه وللبيات عند ربه على ذكر وعلى طهاره. زي ما كده يجي واحد ما شافش ابنه من زمان قوي فمستنيه في المطار، كان مسافر بره ومستني والطياره اتاخرت وده ساعات تعدي وده مش عايز ياكل وساعات تمر والطياره اتاخرت والرحله اتاجلت لليوم التاني وده مش قادر ياكل مش قادر ياكل، لما ايه يطمئن على ابنه فيجي ابنه ياكل بقى: لا انا لما شفتك شبعت. مش بنسمع هذا في الواقع؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يشبع من مناجاه ربه جل وعلا، نسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا لذه مناجاته. فهنا يقاس القول على ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر انه ليس كهيئتنا وعليه. فالتفصيل في المساله هو الراجح. عايزين نفصل بقى ايه الاحسن، نصوم ولا نفطر؟ افضل شيء وافضل قول في هذا انه اذا شق الصيام على المسافر او المريض فالافضل له اجماعا ان يفطر، واذا لم يشق عليه ذلك وايقن انه يستطيع ان يؤدي واجباته من جهاد ومن صلاة ومن قيام ومن ذكر يؤدي واجبات الله تبارك وتعالى دون تقصير بسبب الصيام، فهذا يفضل له ان يصوم. وترد مسألة يقول الامام ابن كثير رحمه الله تعالى، اسمع الحتة دي مهمة، قال ابن كثير: وقد يتعين على البعض الافطار، او يتعين على المفتي ان يفتيهم بان يفطروا اذا كان صيامه رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو واحد حسيت ان عنده حرج من المسألة دي، مريض وايه مش مصدق ان في رخصة، مش مصدق ان هو من حقه انه يفطر، هذا يفتى له بان يفطر وقد يتعين عليه ذلك. واستدل الامام ابن كثير بقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث خطير جدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الامام احمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باسناد صحيح الشيخ احمد شاكر، اسمع الحديث: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الاثم مثل جبال عرفة. خلي بالك من المعنى ده كويس، الانسان اللي الرخصة مش قابلها مش مستعد ان هو ايه، لا لا لا رخصة ايه ده التشديد، من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الاثم. نعم، لان ده قرآن لازم تصدق بيه، لازم تصدق ان ربنا سبحانه وتعالى اجاز لك انك تفطر في رمضان. فمن لم يصدق بهذا فان على المفتي الحاذق ان يفتيه بالافطار وقد يتعين عليه ذلك حتى يزول هذا الحرج الذي قال عنه الله تبارك وتعالى: كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك ايه حرج منه. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك مفسرا للآية السابقة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ده الأصل عندنا وده قمة التصور الإسلامي، أن الله تبارك وتعالى لا يريد تعذيبنا بهذه الشريعة. والله يا جماعة آيات الأحكام الإنسان اللي يتدبرها يبكي، الله تبارك وتعالى ادانا الأحكام دي عشان مصلحتنا عشان بيحبنا. يريد الله بكم اليسر، آية جميلة قوي، الإنسان والله ممكن يقعد يقرأ بها ليلة كاملة. يا للدرجات يا رب، أنت ودود، الودود ده مقتضى اسم الله الودود. مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره أن تؤتى معاصيه. طب ليه ربنا بيحب الرخص؟ ويمكن اتكلمنا في المسألة دي من سنة تقريبا، قلنا ليه ربنا بيحب الرخص إذا كان الرخص دي نقص في العبادة؟ ده الرخص دي هيخلي الصلاة بدل ما هي 4-2، والله يحب أن تعبده. إذا كان بدل ما هتصوم هتفطر، ليه يحبها؟ لأن فيها تيسير عليك، لأن الله يحبك. فعشان الله تبارك وتعالى يحبك، لأن اسمه الودود سبحانه وتعالى، فيحب كل ما فيه تسهيل وتيسير على حضرتك. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر علينا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة، أي لتقضوا ما عليكم فتكملوا عدة الشهر بالكامل. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يأتي هنا التكبير كعادة القرآن وكعادة السنة، ان يأتي دائما التكبير بعد الانتهاء من العبادات. بعد الحج تلاقي نفسك بتكبر، بعد الصلاة تلاقي نفسك تكبر 33 مرة، وكذلك بعد الصيام في العيد نكبر الله تبارك وتعالى على ما هدانا من نعمة الصيام ومن نعمة العبادة ومن نعمة طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. قريب أجيب، أول إجابة من الله تبارك وتعالى لهذا السؤال، ولم يقل فقل، لا، الله هو الذي آثر أن يجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويستأنث بهذا في استحباب الدعاء في رمضان واستحباب الدعاء عند الإفطار. قد يتكلم بعض العلماء في الحديث اللي هو إيه؟ للصائم عند فطره دعوة لا ترد، بعض العلماء ضعفه والبعض صححه، لكن يشهد له أو تشهد له هذه الآية أن الله ذكر الدعاء وسط آيات الصيام. آيات الصيام لسه ما خلصتش، لسه في أحكام جاية، لكن إيه؟ تأتي في منتصفها كلام عن إيه؟ عن دعاء الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يبقى القرب ده إيه؟ قرب خاص، مش قرب من العصاة، مش قرب من اللي بيتخلوا عن عبادة الله، عن دعاء الله. أتدرون من أنا العاجز؟ مش النبي قال كده؟ قال: العاجز من عجز عن الدعاء، أو أعجز الناس من عجز عن الدعاء. هذا الذي عجز الله ليس قريبا منه، لكن الذي رفع يديه ودعا الله جل وعلا هذا هو الذي الله تبارك وتعالى قريب منه، كيف لا. والله تبارك وتعالى جعل أعلى غاية، أفضل شيء ممكن توصل له في حياتك وبتسعى له ليل ونهار، مفروض كل مسلم يسعى له، اللي هو الفردوس الأعلى من الجنة، طريقها يا رب. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل طريق الفردوس إنك تقول: يا رب رزقني الفردوس الأعلى. فهذا دليل على أن قرب الله جل وعلا جعل أعظم غاية قريبة إذا ما دعوت الله جل وعلا. وإذا سألك عبادي عني آية يعني محتاجة مننا خطب. قيل أنهم سألوا الله تبارك، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ وقيل أنه في إحدى الغزوات قعدوا إيه؟ يدعو الله تبارك وتعالى بصوت عالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. لا غائبا عشان تحضوا تنادوا عشان يجي، ولا أصم، وإنما تدعون سميعا بصيرا. إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يعني شوف الرحلة اللي انت راكب عليها دي، الله أقرب إليك من حبل الوريد. قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني دي مصلحتك أنت، أنت هترشد لما تستجيب لربنا. استجيبوا لربكم، استجيبوا لله تبارك وتعالى ترشدوا، هذا مقتضى الآية، لعلهم يرشدون. نفسك ترشد، نفسك ترتاح في حياتك، نفسك تطمئن نفسك، هذا الطريق وحده ألا وهو إيه؟ أن تستجيب لربك جل وعلا. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال ابن عباس وعطاء ومجاهد: الرفث هو الجماع، أي أحل لكم الجماع ليلة الصيام. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم، أي ستر لكم، وأنتم لباس لهن. الآيات نزلت بسببين، أسباب النزول وردت في هذه الآية سببان. السبب الأول أن صحابيا اسمه قيس ابن صرمة أو صرمة، اختلفوا في الضبط، قيس ابن صرمة كان قد عاد من عمله متعبا، فأذن المغرب لكنه قبل أن يأكل أو قبل أن يأتيه الطعام غلبته عينه فنام، ولم يستيقظ إلا بعد أذان العشاء. وكما قلنا إذا أذنت العشاء فإيه؟ فلا طعام ولا جماع، وخبرك ده القول في البداية. فنام ولم يأكل وواصل، يبقى إيه؟ كمل اليوم الثاني كمان واصل، فلم يستطع فغشي عليه، أغمى عليه، فنزلت هذه الآية في حقه. وقيل أنها نزلت في شأن عمر بن الخطاب وبعض الصحابة الذين لم يحتملوا، لأن كان الفترة بين المغرب والعشاء ضعيفة جدا، هياكلوا ولا هيجمعوا زوجتهم؟ فبعضهم يعني ايه وقع على زوجه قبل او بعد اذان العشاء، فايه فنزلت هذه الآية: احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. فكان الامر في البداية الى العشاء او الى النوم، حتى اذا صلوا العشاء استيقظوا لا يأكلوا ولا يجمعوا. علم، شوف بقى الآية اللي فيها رحمة دي، علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم. طب عمل ايه بقى؟ حرقكم؟ خسف بكم الارض؟ لا، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى علم ذلك، لانه عليم سبحانه وتعالى، علم بامر الذين جمعوا بعد العشاء، علم بامر هذا الصحابي الذي غشي عليه ولم يستطع ان يكمل الصيام. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالان باشروهن، ودود سبحانه وتعالى رخصه، فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ما تنسوش، اسمع الحته دي مهمه، ما تنسوش النيه، ما تنسوش وانتم بتجمعوا حتى في لحظات الشهوه، وابتغوا ما كتب الله لكم. ابتغوا بذلك الولد، وابتغوا بذلك الثواب، وابتغوا ما كتب الله لكم، النيه والثواب باتيان الولد الذي ينفع الاسلام، وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. الصحابه سمعوا الايه دي في الاول، نزلت كما قال بعض الصحابه نزلت بغير من الفجر، يعني بدايه الايه كانت ايه؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. تمام؟ فالصحابه بقى ايه؟ من ورائهم بداوا يحاولوا يطبقوا هذه الايه بحذافيرها. عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان الرجل كان يربط في رجليه الخيط الابيض في رجل والخيط الاسود في رجل اخرى، حتى اذا استطاع ان يفرق بين لونيهما او امسك عن الطعام. وقد روي عن علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه انه كان يخفي عقالين تحت وسادته، يعني عقال اللي هو الحبل، عقال اسود وعقال ابيض، كان يخفيه تحت وسادته حتى يتبين له ان يفرق بين الخيطين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف هذا، سيدنا علي بن حاتم حكى له الموقف ده، فقال له، اسمع بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ان وسادك اذا لعريض. يعني ايه الكلام ده؟ النبي عايز يقول له ده الخيط الابيض والخيط الاسود ده في السماء، انت الوساده بتاعتك هتكفي السماء، يعني نوع من انواع الدعابه من النبي صلى الله عليه وسلم. ان وسادك اذا لو كفى ذلك لعريض، انما ذلك بياض النهار وسواد الليل، وانزل الله تبارك وتعالى بعدها من الفجر. ولا يثبت بذلك ان هناك وقت اسمه وقت الامساك. يعني هنا من هذه الايه في بدعه جاءت بسبب الدوله الفاطميه العبيديه عليهم الله ما يستحقون، ان بقوا يعملوا مدفع للامساك، او يعملوا مثلا وقت للامساك وبعد كده بقى عملوه بمدفع بعد كده، وتلاقيها لحد دلوقتي في الامساكي اسمها امساكي، عشان يجي بقى قبل الفجر مش عارف بنص ساعه ولا بثلاث اربع ساعه يقول لك الامساك. ده كلام باطل ليس عليه دليل من كتاب ولا من سنه، انما تستطيع ان تاكل حتى يظهر الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، وهذا هو وقت الصلاه. فلا يمكن ابدا التكليف والتجديد على الناس بغير ما كلفهم الله سبحانه وتعالى. ويستحب ايضا من هذه الايه ومن ادله كثيره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تاخير السحور. يستحب تاخير السحور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان فارق بينكم وبين اهل الكتاب تاخير السحور، فان اليهود يعجلون، فان اليهود والنصارى يعجلون سحورهم، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وده برضو يستدل به، احنا الخطبة اللي فاتت تكلمنا عن مسألة الايه؟ القشر واللب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتكلم عن معاد بس، قال ايه؟ لا يزال، انا نسيت اول الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل المسلمون بالفطر وما اخر المسلمون الصحوح. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم ربط ظهور الدين بمعاد اكله؟ مفيش حاجة في الدين ده ليست مهمة، كل شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فله مقامه عندنا ونحترمه. ثم أتم الصيام إلى الليل. ويستدل من هذا على أن وقت الليل يبدأ عند غروب الشمس. لأن بعض الناس فاكر أن الليل من أول العشاء عشان لسه السماء منورة، لا، ثم أتم الصيام إلى الليل. وإحنا بنتم الصيام إمتى؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بقى، عند غروب الشمس. يبقى يستفاد من ذلك أن الليل بدايته إيه؟ من غروب الشمس. ثم أتم الصيام إلى الليل، ولا تباشرهن، أي الزوجات، أي لا تجامعهن أو تبدأوا في مقدمات ذلك وأنتم عاكفون في المساجد. فالمساجد لها حرم ولها مقام، ومن هذا أيضا يستفاد مشروعية الاعتكاف، أن الاعتكاف أمر مشروع في دين الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك: تلك حدود الله، هذه التي بينها، تلك حدود الله، الأسوار الواقية التي تقيق من الوقوع في المعصية، تلك حدود الله فلا تقربوها. ما قالش فلا تأتوها، لا، ما تقربهاش أصلا، تبتعد عنها. ولا تقربوا الزنا، مش ولا تزنوا، ولا تقربوا الزنا. فمقدمات ذلك تبتعد عنها، من نظر حرام، ومن كلام حرام، ومن سماع حرام، ومن تفكير في أشياء محرمة، لا، لا تقربها من البداية. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بعد ما ربنا نهانا عن الأكل الحلال في أوقات معينة، يتكلم الله تبارك وتعالى عن ماذا؟ عن الأكل الحرام. الوصية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم، وفي رواية وأعراضكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرمة الأموال. وربنا قال إيه؟ ولا تأكلوا أموالكم، لأن مال أخوك ده مالك، ما تأكلوش، ما تأكلش مال أخيك. زي ما أنت لا ترضى أن يؤكل مالك، لا تفعل ذلك في أخيك، لا تستحل ماله. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. يعني إيه؟ الآية على قولين من أقوال أهل العلم. قال الإمام ابن عباس رضي الله عنهما: الرجل يكون عليه مال، واحد مديون، أنا مديون لفلان الفلاني، يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، ما كتبش ورقة، بس إيه، مديون، هو فعلا عليه فلوس. فقال: الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال، يقول ما عليش حاجة، ويخاصم إلى الحكام، يقول بيني وبينك الإيه؟ المحاكم، والقانون لا يحمي المغفلون، واثبت بقى لو انت كذا، يبقى ايه؟ كان ماله بالاختصام الى القاضي، وهو لا يعلم، يعلم انه ليس عليه دليل. فقال: فيجحد المال ويخاصم الى الحكام وهو يعرف ان الحق عليه، هو عارف انه مديون، وهو يعلم انه آثم آكل الحرام. فيبقى المعنى هنا الأول: أي تخاصموا أصحاب الحق إلى الحكام وتتلاعبوا بالأدلة وبالحجة وبالكلام حتى تأكلوا أموالهم بتستر من الحكام دون قصد منهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم. اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من البعض. ممكن ناس تعرف إنها تتكلم عن نفسها كويس، إنها تقدر تقيم الحج، تقدر تتكلم كلام ويصعب عليه القاضي بقى ويبكي الناس من حواليه، هو كذاب. فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته، حجته مدحونة وجميلة، ألحن بحجته من بعض، فأقضي له، فمن قضيت له، قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا هنا إيه؟ أنا رجل بشر، ما تجيش بقى كل واحد بقى يلعب بالألفاظ. والأصل بدل ما فيش دليل، الحاكم هيرى ما أمامه، هيحكم بالظاهر، وله ثواب حكمه والوزر على المحتال، كما قال بذلك قتادة وغيره من أهل العلم. وهذا القول الأول في الآية انتصر له الإمام الحسن البصري ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهم جمهور أهل التفسير، إن القول ده إن أنت رحت اختصمت للقاضي يعني ممكن نقولها كده بالبلدي استعبطت، عملت نفسك ان انت ايه ما عليكش حاجة، وانت تعلم انك مدين لهذا الرجل بهذا الايه المال. القول الثاني وهو قول الامام القيم وغيره، اي تدلو بالرشوة الى الحكام. يعني هنا بقى الحاكم انت جعلته يحكم ليك بايه؟ بان اعطيته جزءا من هذا المال او من غيره الذي اردت ان تأكله بالباطل وتدلو بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم. لتأكلوا فريقا من اموال الناس، واللام هنا مش لام التعليل، لان هنا اصلا ولا تأكلوا اموالكم في اول الآية، فليس من البلاغة ان يكرر العلة تكون العلة هي علة الحكم، لا، انما هي لام استطراد زي قول الله تبارك وتعالى لما فرعون انقذ موسى بامر من زوجته فقال الله ليكون لهم عدوا وحزنا. هل فرعون انقذه عشان يبقى عدوه؟ لا، انما هي ايه، دي استطراد في الكلام، والله تعالى اعلم. لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون، اي تعلمون انه اكل بالباطل. يبقى القول الاول ان هو اختصم للحاكم وهو يعلم ان الحق عليه لكنه لحن بحجته ويعلم انه ليس عليه دليل، فايه فاكل المال بهذا الباطل. القول الثاني انه اعطى للحاكم البراطيل، وهي في اللغة الرشوة، معناها البراطيل كما قال الامام القيم، وهو بذلك اكل المال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. مسألة القضاء دي مسألة خطيرة، مسألة ان انت تقف حكما بين الناس مش مسألة سهلة، مش مسألة يشترق عليها الناس، لان فعلا القاضي هذا مهمته صعبة انه يفصل بين الناس. فالقاضيان ثلاثة، قاض في الجنة علم الحق وحكم به، وقاضيان في النار جاهل وبيحكم، او جاهل وايه او عالم ويحكم بالايه بغير الحق. يعني ممكن عالم ويحكم بغير الحق، او جاهل نقول له طب بتحكم ليه، ليس من شيمك ان تحكم بين الناس. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ربنا سبحانه وتعالى هنا يوجه الأنظار إلى ما ينفعنا. الصحابة جم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، الأهلة تبدأ صغيرة وتكاد تكون خفية ثم تتطور وتكبر وتصبح حلال، عايزين يعرفوا تفاصيل الموضوع ده. وقيل أنهم سألوه لماذا خلقت الأهلة وحكمة ذلك وتفاصيل ذلك كيف تتغير في الحجم. فكان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم او كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجيبهم بتفصيل من احداث فلكية ومن علوم للفلك، لكن لا، هذا القرآن يعني ان كان فيه اعجازا فلكيا او اعجازا طبيا الا انه يجب ان نعلم هذا جيدا. القرآن مش كتاب فلك ولا كتاب طب، القرآن نزل لغاية اعظم من ذلك، نزل لاصلاح البشر لما ينفعهم، فيه من الاعجاز ما تطمئن له القلوب. لكن مش كل حاجة لازم نقعد نلوي عنقها عشان تثبت ان فيها اعجاز، لدرجة ان النظرية الداروينية، نظرية داروين لما قال ان الانسان كان اصله في الاول اميبا وبعد كده اتطورت وبعدين بقى قرد، ونظرية التطور المشؤومة هذه، بعض الناس من اصحاب الهزيمة النفسية بدأوا يدوروا في القرآن على حاجة تثبت النظرية دي، فقالوا بقول الله تبارك وتعالى اني خالق بشرا من طين. وداروين كان قال في نظريته ان الايه الاميبا كانت بتعيش في الطين. وبعدين احنا مش محتاجين ان احنا نثبت ان القرآن يعني يخضع لهذه النظريات التي هي اصلا تخضع للمناقشة ولم يسلم بها. فهنا ربنا سبحانه وتعالى دل المسلمين على ما ينفعهم. يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هي اللي ينفعكم ايه؟ انها مواقيت لصيامكم، والاهلة برضو مواقيت تعرف بها عدة المرأة المطلقة أو الأرملة، ويعرف بها موقيت الحج، وتعرف بها الأماكن. يعني هنا ده الذي ينبني عليه العمل، وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. يبقى ده إيه؟ ده اللي ينفع المسلمين في هذه الآية، أنها موقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. أن هذه الآية روية أنها نزلت في شأن أهل الجاهلية من القبائل ومنهم الأنصار قبل إسلامهم، أنهم كانوا إذا أحرموا، لما يبدأ الإحرام لما راح يحج أو يعتمر، كان لا يدخل البيت أبدا من الباب، ما يدخلش بيته أبدا من باب البيت، كان لازم إيه يدخل من الخلف، أو قيل في بعض الروايات يتسلق من سطح الدار فينزل من اعلى لكن ما يدخلش من الباب، تكلف وسفه، واخد بالك؟ فربنا هنا بيقول لهم ايه؟ العادات السفيهه دي ليست هي البر، ولكن البر اعظم من ذلك، ولكن البر من اتقى، من اطاع الله واجتنب معصيه. واتوا البيوت من ابوابها، دعكم من هذا السفه، واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله. مرتين في نفس الايه تذكر التقوى لاهميتها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. تاتي بعد ذلك ايات عن القتال في سبيل الله، نرجئها الى اللقاء القادم بمشيئه الله ان احيانا الله سبحانه وتعالى. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا ما جهلنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.